نور من القرآن. قال الله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد دخلت في الإسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين بعهدهم، ومن صدقهم في وعدهم، ومن إخلاصهم في إيمانهم، ومن أمانتهم في معاملاتهم، فكان الكسب أضخم بكثير من الخسارة الوقتية الظاهرية التي نشأت عن تمسكهم بعهودهم. ولقد ترك القرآن العظيم وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تركت في نفوس المسلمين أثرا قويا وطابعا عاما في هذه الناحية. وقد ترك هذا القرآن في النفوس ذلك الطابع الإسلامي البارز، وهو يرغب ويرهب وينذر ويحذر، ويجعل العهد عهد الله، ويصور النفع الذي يجره نقضه ضئيلا هزيلا حقيرا قليلا، وما عند الله على الوفاء عظيما جزيلا. ويذكر بأن ما عند البشر ولو ملكه فرد فإنه زائل، سرعان ما يفرغ وينقضي، فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر ينتهي، وما عند الله باق دائم لا انقطاع له ولا نفاد له، فإنه دائم لا يحول ولا يزول، في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو عهد بين العبد وربه، فحذر الباري تبارك وتعالى الناس من نقضه قائلا لهم: فلا تعتاضوا عن الإيمان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتها، فإنها قليلة لو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له، فجزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده. ويقوي الباري تبارك وتعالى عزائم البشر على الوفاء والصبر لتكاليف الوفاء، ويعد الصابرين أجرا حسنا: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويعدهم بالتجاوز عما وقع منهم من عمل سيء ليكون الجزاء على أحسن العمل دون سواه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.